بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من فتن الاحتراب وظلمة الحجاب وليخصصهم بمناح الاقتراب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلا عذبا حمدا نرجوه به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينصق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسلك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره أسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايتهم مستمسكون وفي خدمتهم منعمقون ولما فاتهم منهم مدركون رجاء أن يدرجوا في خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فقد ذكرنا مرارا بأن للثلاثيات في صورة السنام شأنا ينبغي الانتباه إليه. ومن ذلكم أننا نصادف بثلاثي غالي في الدلالة وبه يختم الشق الأول من مقطع النجاة الذي سميناه بحديث القرآن إلى بني إسرائيل خاصبهم فيه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. الشق الأول حديث إليهم، الشق الثاني حديث إلينا عنهم. جميع الشقين يضيقهما معا يصدمنهما مقطع النجاة. ختم هذا المقطع الذي تقدمت فيه المنن العشرة أو التسعة، ختم التذكير بالمنن بثلاث آي غاية في الدلالة يمكن أن نقربها إليكم بتراجم الجناس التي عهدتموها منا للاستحضار. في الآية الأولى آية تخويف بالإزالة، والثانية آية تصريف بالإحالة، والثالثة آية تعريف بنعت الجلالة. ورب سائل يسأل ما وراء هذه العناوين المكتفة. القرآن علمنا الإيجاز الدال الذي يغني عن الكلام المطول المهدر. آية التخويف بالإزالة هي آية رفع الطور، آية خوف الله بها بني إسرائيل وألزمهم بالميثاق. والميثاق سبق لنا هو العهد المؤكد بالأيمان، كأنه ذكرهم العهد فحيث لم يلتزموا رفع الطور من فوقهم، وللطور خصوصية هنا، الجبل الذي نبئ بجواره موسى نبيهم بجانب الطور، وكرر ذكر الطور في القرآن مرارا. وتهد المشهد مشهد رفع الطور كرر، ووجأت الطور الذي تلقوا الألواح، يعني تلقوا الكتابة عنده، وعدنا موسى ثلاث آيات في جبل الطور عنده. وناديناه من جانب الطور الأيمن في موسى وقربناه نجيا. وذات الجبل إن شاء الله الذي أقسم الله به أكثر من مرة، والطور وكتاب مسطور، وطور سينين في سياق القسم. والطور في كلام العرب سبق لنا إذا قلنا بأنه عربي غير عجمي المختار إن شاء الله، وهو الجبل طيب التربة، يعني الجبل المنبت. لا يسمى مطلق جبل طور حتى يكون منبتا، وسبق في القرآن يعني ذكر تخرج من وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني شجرة الزيتون تنبت بالدهن أي وفيها الدهن تنبت به متربسة به، تربة تخرج الدهن الذي هو رمز للشجرة المباركة. في آية النور المثل المضروب لهداية الإلهية العلية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. ثم هو ذات الجبل الموصوف بسيناء وسينين، باعتبار سيناء وسينين لغة في سينين، ومعناها بالعبرانية إن شاء الله هو الجميل، كان قريبا العربية أخت العبرانية أخت العربية في بعض الاشتقاقات، يعني أختها في الأصول اللغوية، لأنهم شاميون مثلنا كما هو معروف، بناء العمومة. ليس إسماعيل أخو إسحاق، لكن اشتم ما فرق بيننا بشبهه بأسباب كثيرة، من الذاتي والموضوعي كما يقولون، المتصل والمنفصل والتراكمات وغيرها من الأشياء التي سيحدثنا القرآن ويحدثنا عن هؤلاء، لأنهم فينا ومعنا. والقرآن وهو يخاطب أهل المدينة يخاطب طائفة لا شأن تسمى الطائفة اليهودية بنو إسرائيل، مع سورة الطولة في الكتاب لابد أن يكون أن يخصصهم الخطاب بما يقطع الحجة عليهم أو يقطع الاحتجاج من قبلهم بكل شيء ويقيم الحجة عليهم لابد. آية تخويف بالإزالة، أفأطرمة خذوا ما أتيناكم بقوة إلا دفناكم تحت ركامه، اسم هذا تغييب عن الوجود، تهديد بالإزالة، كأنه يقول هذه الآية تقول إنكم إذا لم تأخذوا الكتاب لا تستحقون البقاء، يعني أن يوضع حد لوجودكم. وليس في هذا إكراه على الإيمان لأنهم آمنوا، ولكنهم تلكأوا في أخذ التعاليم، والإكراه بعد الإيمان على الالتزام جائز، بل قد يكون لونا من ألوان اللطف، كما تأخذ بحزم وشدة وصرامة من يسلم بالمبدأ ثم يتحلل من الالتزام. خذوا ما آتيناكم، وآية رفع الطور قلنا تكررت، ومن عجيب أمرها في الكتاب أنها قرنت بمشهدين، مشهد أخذ الميثاق الأول على بني آدم كلهم وهم في أصلاب آبائهم بالميثاق التوحيد الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا، فهذا اقترن بذكر رفع بالميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل، تحسيس لهم بأن هذا الميثاق مشتق من ذات الميثاق، فليس غريبا على الفطرة، أنتم الذين تنكرتم لهذا الميثاق بتغيير في طريقكم. انظروها في قول الله حزب وإذ نتقنا الجبل، هذا حزب الصباح ولا حزب المساء؟ حزب المساء. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قارن الميثاق الذي أخذ عليهم بالميثاق الذي أخذ عليهم، فيه تحسس بأنه جات الميثاق، هذا عهد يؤكد العهد الأول. ما جاء الإسلام والإيمان والدعوة دعوة الحق على خلاف الفطرة أبداً، جاءت منازعها متفقة أصولها متفقة مع هذه الفطرة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنا وكثير ما احتج القرآن بتوحيد الفطرة على الذين انحرفوا عنه. ثم تنى بالاحتجاج على الذين علموا الكتاب وتفقهوا في الميثاق وخرجوا عن الوثاق، كسروا هذا الوثاق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وهو أحد أحبارهم بالعام كما في سبب النزول، فانسلخ منها، كان من حواري موسى وانفصل عنه ودعا على موسى اصبح عدوا يناصبه العجاء او العجاء ويدعو عليه، سلخ من الايه صوره للذي تعرى من الانتساب وانسلخ من الحليتين، الميثاق الاول والميثاق المؤكد. الميثاق الاول واذ اخذنا ميثاقكم ونسبه اليهم لانه في صالحه، ميثاق لكم ميثاقكم. الله لا يستفيد هنا لون من الوان التدين، وإن المستفيد الأول والأخير هو المتعبد، هو المتدين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد قبل وبعد. قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا الآن وعصينا. القرآن جمع تلك المهلة الخاصة لأنه في سياق الإدانة، سمعوا حتى إذا عفى الله عنهم رجعوا إلى العصيان والإباء، ديدنهم شنشنتهم المعروف منهم وعنهم. إذا قلنا هذه آية تخويف بالإجالة وتغيب عن الوجود، وهناك تغيب في الوجود، وهذا التناسب، تغيب عن الوجود بالمحو هذا الدفن، وتغيب في الوجود بمسخ الصورة، هذا تغيب في الوجود، نقل من إنسان إلى حيوان هذا تغيب في الوجود، لا أصبح من جنس الإنسان، أصبح من عالم، من عالم غير عالمه، عوالم أخرى. وقدرة الله على تحويل الصور تعطي الدليل على اسم الله المصور، لأن التحويل أهون من الإنشاء، إنشاء الصورة ابتداء أقوى، أنا ما بالمقايسة، وإلا فكل هين على الله، لا تفوت في القدرة الإلهية. وده معنى قول أصحاب العقائد وحدة الصفات، القوة واحدة والقدرة الإلهية واحدة، معنى الكل بالنسبة لها سواء، خلق الذباب وإنشاء السحاب وفتح الأبواب وكسر الرقاب وإنشاء الأسباب كل ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، وما أمرنا حين نريد مرادا ما إلا واحدة، واحدة لا تحتاج إلى تكرار من ربنا جل وعلا. هذا شأن القدرة وصلاحية. فإذا كان توقف طويلا، هل كان المسخ على الأرواح دون الأشباح؟ كان مسخا باطنيا ظاهريا، من جهة لأن هذا خلاف الظاهر ولا داعي إلى ترك هذا الظاهر، وقد أكدت أحاديث رسول الله حين سئل عن المسخ الذي حصل، قال لم ينزلوا، ماتوا بعد ثلاث ولم ينزلوا، هذا صحيح، صحيح الحديث. أضيف إليها أن النكال لا لا لا يحصل، فجعلناها نكالا كما في الآية الثانية اللي هي آية مسخ الذين سجدوا في السبت، جعلناها أي المسخة أو العقوبة أو المثلة، هذا الذي حصل له نكالا، لا يتحقق النكال به، لأنه قالوا نكل عن الشيء إذا رجع عنه، وكونها نكالا أي راجعة لمن شاهدها أو علمها أن لا يفعل مثل فعل من أصيبوا بسبب ما فعل أصيبوا بها، لا تكون كذلك إلا إذا كانت على هذه الصورة. وما أهون على القدرة أن تجعل باطنك ظاهرك وظاهرك باطنك، فهي قال العلم ظلوا هذا المسخ يحسون بأنهم أناسي وهم مدفونون في مسلاخ حيوان قرد، يحسون جاءت الأرواح وجاءت الأحاسيس في المسلاخ، وجمعت لهم القردية إلى الخسوف جمعا بين الصغار وبين الطرد، لأن الخشوع طرد. قد يقول هذا حولوا إلى قرد، والقرد في عالمه يعني مقبول في عالمه، قال هذا قرد خاسئين، مش قرد خاسئة، خاسئين أي هم، فهو خبر ثاني وليس حالا وليس صفة للقردة. كونوا أنتم قردة وكونوا خاسئين، فجمع لهم بين الصفتين. لا يجمع في الأصل بالواو والنون إلا كما كان من قسم العقلاء. البخاري يقول هذا وكانوا في الأصل عقلاء، يعني هنا فلذلك هذا هو الراجح، ما وصف لهم. نقول قردة خاسئة لأنهم غير عقلاء، فيوصفون ما بالمفرد المؤنث قاسئة، كما تقول قراسي راسية. فجعلناها نكالا، خلاف الظاهر أن يقال إن المسخ وقع على قلوبه. وين قاله إمام جليل كمجاهد بن جبر تعج هذا من سقصاصه، ذكروا عن ابن جرير بالسند، وذكر في التفسير الذي طبع له وحده تفسير مجاهد الذي كان يقال إذا جاءك التفسير عنه فحسبك به. ونحى بعض الأئمة احتراما للإمام إلى أن هذا لا يبعد، وإن كان هنا خلاف الظاهر، ولكن ما فسقوا ولا بدعوا الرجل، يعني قال يكفي أنهم مسخوا وأن الآية جاءت على ما يسمى عندنا في البيان بتشبيه البليع. تقول فلان كالقرد في باب نوع من التشبيه، ثم تقول فلان قرد، يقول فلان كالقمر في باب الأرقام، فلان كالقمر وفلان القمر. يسمى تشبيه البليغ حين تحذفه الأداة ويحذف وجه الشبه، ويكون نوع من الادعاء أنه هو تشبيه بليغ، كان ادعي المشبه به هو عين المشبه، مشبه عين مشبه به، فلان كالبحر وفلان بحر، فخرجها كأنه خرجها على لون ملوان التشبيه. في ذلك سيدنا الراجح قال وهذا يعني لا يمتنع، ليس مدفوعا يد لون ملوان، يعني تعاملوا مع هذا الخلاف بما أنه نص يحتمله بلون من ألوان الأجب مع المختصين يكونوا إماما، لا يفتحوا الباب لجرأة الصغار على الكبر. هذا يقول هذا واحد كتب كتاب زلات مجاهد وخجاء اكتشفت وزن الإمام من خلال الأخطاء، هذا في نفسه حيف، خلل في الميزان. كف المرأة نبلا أن تعد معايبه، من معايير الجاهلية، كف المرأة نبلا أن تعد معايبه. قل لي معايب الرجل، قال كذا، أتحسب؟ قال يكفيك أنها أخطاء معجوجة والباقي كذا. لكن عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوي. حين الإنسان ينطلق هناك ليس من عقائد في البحث، وإنما من عقد ما سبقت تحركه الأهواء، وهذا شيء لا يفيد العلم والمتعلمين، وإنما ينشر ثقافة رديئة في الناس، مشيهم على مناهج في غاية السقم، وإن نفسيات فيها التهارش والنباح. آية تصريفي بالإحالة، أحال صورته من إلى دار لقدرة الله على، أو آية من آيات كونه المصور. انتبهوا أننا في القرآن حين نتدبره نجد هذا اللون من ألوان القدرة وتصرفها من متعلقات الإرادة الإلهية. قرأوا قوله تعالى، اسمعوا معي، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، هذه في سورة تسمى قلب القرآن، والحديث ماتل إن شاء الله وليس ضعيف كما يجعل البعض. ياسي قلب القرآن، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعوا. العلم يقول إن مرادنا بمسخ تحويل الكائن الحي إلى جماد لا يستطيع التحرك. لو نشاء لمسخناكم في المكان، لو أوقفنا حركة حياتكم وصيرناكم جوامد، قدرة، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعوا. وفي آية أخرى وإن كانت محتملة من أنها فيها أكثر من تأويل، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، فسر بتفسيرات من هذا الذي ينسبون الآن ونذكره، وهو تسوية البنان. هذه البنان هو هذه الأصابع، تذكروا على المقاطع الصغرى وتطلقوا على الأصابع، وتسويتها هي جمعها كم الخف والحافر. هذا فيه تهديد، لجعلنا صورتك غير بشرية، صورة الظل في والخف من البهيم. لأن من أسرار الله في الإنسان أن أطلق أصابعه وخصصه بالبيان، والبيان ليس باللسان فقط، بقلم البنان أيضا، والقلم أحد اللسانين، علمه البيان باليد واللسان. قادرين على أن نسوي بنانا، مش قادرين على أن نسوي، يعني هنا نتقى من معانيها، قادرين على أن نحوله إلى صورته فيكون سياق، وسياق وحيد. والآية تحتمل أكثر، ولا أشياء حين نصل إليها نذكرها إن شاء الله مفصلة على المتيسر إن شاء الله. القادرين على أن نبجل أمثالكم، آية أخرى، نبجلكم بالأمثال، صورتكم بصورة أخرى بأناس أخرى، وننشئكم فيما لا تعلمون من صور. هذه أيضا قادرين على أن ننشئكم في صور أخرى. وتذكرت قولا قد يبدو ضعيفا في قول الله تبارك وتعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. هناك من يجعل في أي هناك كمالية، أن الله جعل الإنسان في صورة من الكمال، في أي صورة، في أي صورة، أي في صورة، أي صورة، فتكون أي الكمالية. وهذا من معانيها في معجم معاني الحروف، ولكن أيضا لحمنا على أصلها، يعني في أي صورة ما شاء ركبك، فلا بإمكان الله أن يعطيك صورا غير هذه الصور. فالله من أسمائه الحسنى المصور، واهب الصور. فتكون هذه الآية أيضا آية إدانة وإبانة، إبانة لقدرة الله المصور، وإدانة لهؤلاء في قصة الاعتداء في السبت. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وقصة الاعتداء في السبت كسابقتها قصة رفع الطور تكررت في القرآن. ومن آياتها في سورة الأعراف، من آياتها في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس وكلها سبعية قرأت. هو هذا المسخ. وقيل إنه أكد بقوله تعالى: فلما عتوا عما نولوا قلنا لهم كونوا. فلتكون هذه الآية من بعد ليست مرتبة عليها بقدر ما هي شارحة لها. ولا يصر العذاب بالبئيس والبيأس فيها وجيئا، لهذه الصيغة من صيغ تلها المبالغة في الوصف، إلا حين يكون بعذاب بئيس وفعلا صورة للبؤس، جمع البؤس. ولذلك الله برحمته طوى وجودهم بعد ثلاث ولم يجعل لهم نسلا، قال: ولم يطعموا، لم يأكلوا في هذه الثلاث. بل قال والعلم في الروايات، وهذه أخذها من بعض نوعي من التعليق لبعض اليهود الذين أسلموا، لأنه تكتموا على هذه المسألة فلا توجد في كتبهم إشارة إليها، رغم أننا نحرصين على أن نقرأ كتبهم خصوصا التي يعترفون بها ويتقونها. وعند علمائنا من متقف في التراث التي عندهم الآن التي يعترفون بها نسخ الثلاثة، نسخة المسمى بنسخة السبعين، نحن يسندونها إلى السبعين، السبعين من الذين اختاروا موسى، ونسخة أخرى تسمى بنسخة السامرة، ونسخة أخرى نسخة القرائين أو الربانيين، عندهم ثلاث نسخ. وهذه جمع أحد أئمتنا وأشار إلى الأصول فيها والفوارق، وكتب رسالة سماها الطريقة القويمة في تصحيح الكتب القديمة، والتي نقل عنها الذين تكلموا في معار التوراة شمل الانحراف من علماء الشريعة عندنا، وضمتموا ودخلوا في حوار مع الأحبار وفي حوار مع النصارى، لأن نعتقد احنا عندنا جزما أن الإنجيل هو العهد الجديد للعهد القديم، نسخة من العهد مع، فهو امتداد للتوراة وليس منفصلا عنه، عيسى مرسل إلى بني إسرائيل بنص الكتاب، وإن تبرأهما من عيسى وأمه وبالتالي قطعوا الصلة بين الكتابين. قصة الاعتداء في السبت من أجمل الآيات الواردة في القصة باختصار في آخر سورة النحل، في قوله تبارك وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وجاء فيها من الإيجاز ما يغني عن كثير من القول، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. علماء الإعراب قالوا لا بد هنا من تقدير شيء، إنما جعل السبت محرما، أي محرما الصيد فيه، محرما الاشتغال به بغير العبادة، عقوبة على اختلافهم فيه حين أعين الله لهم الجمعة فأبوا. شوفت الآن شدنا الدين إلى أصول الجمعات التي عندنا والتي يوجهها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري ومسلم: هذا يومهم، ويشير إلى الجمعة الذي فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع. اليهود غاج والنصارى بعد غاج، يعني السبت اليهود والنصارى لهم الأحد، ضلوا عنه وهدينا إليه فلله الحمد. حيث موجود بصيغ مختلفة في كتب السنة، رفضوا، هذا يدل على أن السبت حرم عليهم وألزموه، لأنهم قالوا أشجعنا إذا كنا نريد أن نختار يوما للعبادة نختار يوم الذي فرغ الله فيه من الخلق، يعني هم ماديين حتى في التصور الروحية، فرغ من الخلق يوم السبت، نريد أن نتشبه بالله فنفرغ من أعمالنا في اليوم الذي فرغ الله، كأن فرغ الله يعني فرغ من شغل، تعالى ربنا أن يكون الفراغ فيه من شغل، ولن يكون يوم الله كأيام الناس. أشياء من الإلحاق الحسي لا، الذي فيه بيان إلى ألوان من الوهم الذي يريد القرآن أن ينبهنا إليه في العقائد اليهودية، والذي تسرب فعلا إلى غير اليهود، قد يجد الواحد في وسط الذين ينتسبون إليه. قلنا بأن مرجع العلل كلها احتاجهم إلى أوهام وإلى أهواء، والأهواء إلى شيئين، هنا هو اشتهاء وهو اعتداء، فرجعت الثلاثي الذي أصلنا إليه بأن له شأنا في سورة السلام. إنما جعل السبت محرما كأنه يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ويكون من الأغلال التي جاء النبي ليضعها اتباع الديانة السابقة، أغلال مزعجة يفكون من هذا السبتية، تزموه فألزموه، تريدون السبت تزموه. وكان في الشرائع التي من قبلنا إذا اقترحت أمة شيئا من العبادة وتأبت على نبيها في أمور ألزمت ما اقترحته، ولكن وعدت بشر ندايه خالفت. تقول الله تبارك وتعالى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم ولكن الزموها بمقتضى الابتداع فما رعوها فدمهم على عدم الرعايه لا على اصل الابتداع تبيوجه فما رعوها حق رعايتها. إذن ألا يكون وجه النظم وجه النظم نظم هي قصة الاعتداء وقصة البقرة من بعدها شو التناسب بشكل قصتين معا أن في كليهما تعنتا دلهم على اليوم الذي هو فعلا يمكن أن يتخذ عيدا لأن الله أكمل فيه خلق آدم بالنص الصحيح أكمل فيه خلق آدم وأنزل فيه تمام شرعة الخاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكملت لكم نزلت الجمعة وفي يوم عيد كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم ولم ينزل بعدها شريع فهو إكمال الخلق فيه فهو حري بأن يتخذ عيد فضلوا عنه وقالوا نريد كذا والنصارى لماذا لم يأخذوا بسبت اليهود ولا بجمعة فينا تهم أيضا تعنتوا وفيهم يهود قصدي حصل هذا في زمن قسطنطين بعد عيسى بجمع قالوا يا سيدي لا نريد لا أعياد المسلمين لا جمعة هؤلاء ولا سبت ولا سبت أولئك وإنما نخير عيدا معقبا على أعيادهم لا يجي من بعده عيد فأخذوا الأحد إنما جعل السبت محرما الصيد فيه مخصصا بما خصص به من العبادات على الذين جعل مفروضا أو فريضة على الذين اختلفوا فيه أي على أنبيائهم مش اختلفوا فيه فمنهم من وافقه من المخلال اختلفوا فيه عن فالاختلاف هنا عن أنبياء على أنبيائهم أي تأبوا عليهم فالاختلاف له معاني قوله تعالى والذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق مش اختلفوا في الكتاب بعضهم آمن وبعضهم كفر بعضهم صدق وبعضهم كذب لا أبدا اختلفوا في أي اختلفوا بسبب الكتاب فكان مصدر اختلافهم هذا الكتاب اختلفوا عن أنبيائهم فيه فهو اختلاف انحراف مش اختلاف ذاك التنوع أو اختلاف حتى نوع من الاختلاف التعددية أبدا اختلاف انحراف والمعنى الآخر إنما جعل السبت أي وباله وجاء قدره الإمام الصيبي رحمه الله في فتوح الغيب وغيره إنما جعل السبت أي وباله وباله هذا الذي حصل فيه الذي سمي مسخا جعل وبال السبت خاصا بالذين اختلفوا فيه أي قلنا خالفوا فيه ما التزموا فيه فاعتدوا هنا تحيلوا ثم استحلوا فحولوا جزاء وفاقا تحيلوا في الأول على ما التزموا هم بأنفسهم ثم استحلوا ذلك فلما عتوا عما نوعنوا قال فلو اعتدوا عتوا عما نوعنوا والعتو غاية الفساد حين تخالف وتتطاول بادعاء أن مخالفتك لا وجوها وتجاهر بهذه المخالفة وتصبح معلنا عن إرادة التحدي بالمخالفة من القرآن عتوا عما نوعنا وتقدم لنا في قوله تبارك وتعالى ذلك بما عصوا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ثم بعدها ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عصيان تمرد على الأوامر والاعتداء إغراء بانتهاك المحارم جعل السبت في وباله عليه قلنا لهم كونوا فكانوا اختلفوا أي خالفوا فيكون الاختلاف بمعنى المخالفة وفيه تكون بمعنى العلة وتجيء في للعلة شيء في غير ما يمهوري في كذا أي بسبب كذا خالفوا فيه أي بسببه أو خالفوا في أحدث المخالفة فيه فتكون في ظرفية على أصلها. يقول وفي للوعاء كما قال الزمخشري في المفصل وفي للوعاء كأنه جعل السبت أي زمنه ظرفا للمخالفة خلفوا فيه. وهذا الذي ترجع عندنا وهو المناسب إن شاء الله لظاهر السياق. إذن نحن بيجي ثلاثة قصص، قصة رفع الطور وقصة الاعتداء في السبت وقصة البقرة، والتناسب بين هذه يبين لأن قصة الاعتداء وقصة البقرة يندرجان تحت الميثاق الذي أخذ برفع الطور ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، لأن من ضمن المواثيق التي أخذت عليهم إذا أخذنا ميثاق ألا تعدوا في السبت، من بين المواثيق التي أخذ ألا تعدوا في السبت من الميثاق، ومما أخذ عليهم ألا يختلفوا على أنبيائهم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم، وأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. كما ستجيئنا تفصيلات في المواثيق هذه، لماذا في حينها لإظهار أن هذه في مواثيق شبيهة بمواثيق الأنبياء كلهم، حتى وكأنك تقرأ في الميثاق الذي أخذ عليه ما هو في ميثاق أي في ميثاق كتابنا أخذ علينا مصدقا لما بين يديه من الكتاب في إظهار لوجه آخر من جهة إدانتهم. كيف تقدمون بكتاب مصدق لما عندكم في جوانب؟ ثم أيضا آية التعريف بنهج الجلالة وهي التي موضوعها قصة البقرة، ماذا يعني بنهج الجلالة؟ الله جل جلاله باسمه الله الذي هو الاسم الأعظم عند المعظم كما حقق أئمة التعريف بالأسماء الحسنى، قال أحدهم قيل له ما اسم الله الأعظم؟ فقال الله. قال كيف ندعو فلا يستجاب؟ قال أنا أخللت بالشرط، قال أن تقول الله وليس في قلبك سواه فذاك الاسم الأعظم، تقول الله وليس في قلبك سواه تشرتنا تلتي الشرط. نعت الجلالة نأخذه من حديث إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حين حاجه المتمرد على ربه ممن أوتوا أو ممن أوتي السلطة والمال، المطر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم هذا منكر يدعي الألوهية ومن دون الله، قال إبراهيم معرفا بالجلالة ربي الذي يحيي ويميت، يعني ربي هو المسمى الله، فالله هو الذي يملك الإحياء والإنشاء وزرع الروح وإنشاء الحياة، خاصية إلهية هذه القدرة هذه لا توجد لأحد كلا ولا جزءا، فالذي يزرع الروح والذي ينزع الروح واحد هو الله، زرع ونزع. فيكون نعت الجلالة أي وصفها المعرف بها ابتداء هو القدرة على الإحياء، هذه آية البقرة تعرف بقدرة الله على الإحياء من خلال معجزة الضرب ببعض أجزاء البقرة القتيل المغدور المظلوم لينطق حيا يقول هذا قتل، فتقع تبرئة المتهم، وهذه آية ومنة، ويقع إنصاف المظلوم ببيان ظالمه، وهذه أيضا عدل ورحمة. ألوان من الألطاف والمنن تختفي وراء هذه الآية. إذن يبدو في سورة في آية أو في قصة البقرة إبراز لنا تعريف الله بنا في الجلالة الذي هو الإحياء والإنشاء، كما عرف تعالى نفسه قبله بالآيتين بناءة الإفناء. تحويل الصور، تغييب في الوجود، تجديد بالدفن تحت الأنقاض، تجديد بالتغييب عن الوجود. فالقادر على الإفناء هو القادر على الإحياء، وفيه تعريف إذن بالله. وقوله تعالى في خاتمة القصة: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لما لعلكم تعقلون. والعقل مدخل للمعرفة ومبدأ للادكار والاعتبار، وإذا لم يعقل الإنسان المعنى لا يمكن أن يصحح موقفه في المقام الأسنى، لا يمكن أبدا أن يفعل أي شيء، لابد من العقل أولا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، وإن شاء الله نتابع انتهينا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.